خلاصة مفاهيم أهل السنة. العلم قبل العمل. لا بد من العلم قبل العمل، لأن العمل هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال، وهذه قاعدة أساسية في منهج السلف. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حيث ذكر الله تعالى العلم وقدمه على الاستغفار وهو عمل. خلاصة مفاهيم أهل السنة.